نخلص بالقاعدة دي وبعدين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. كتبنا عناصر انتهينا في قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد من العناصر التي طرحناها في البداية، وقلنا ينبغي في نهاية المحاضرة أن نكون قد ألممنا بها، وهي التعريف وشروط المجتهد والدليل على مشروعية الاجتهاد ومجالات الاجتهاد وأمثلة على ما يمكن، ما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل الاجتهاد. مش خدنا أمثلة؟ الدليل ما أخذناهوش. الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ده دليل على إيه؟ لا، على مشروعية الاجتهاد. الدليل على مشروعية الاجتهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. وطبعا كل أدلة الاجتهاد اللي بتقابلكم في علم وصول الفقه، يعني والدليل عليه من القرآن الكريم قول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن في أهل استنباط، في أهل استنباط، وليس كل الناس أهل استنباط. إذن هيردوا اللي مش معلوم إليهم لأهل العلم، وأهل العلم هيستنبطوا الحكم الشرعي. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم ترد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلوا، ولا آلوا يعني ولا أدخر وسعا في الوصول إلى الظن بالحكم الشرعي، يعني ولا آلوا ولا أقصر في معرفة الحكم. وهذا يكون بالاجتهاد، بأن يقيس الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره دون أن يخترق قاعدة شرعية أو يصادم نصا. هو ده الاجتهاد، وفي صفات المجتهد اللي احنا ذكرنا. وقلنا الحاكم الذي يحكم بين اثنين او اكثر، او يحكم بمعنى يظهر الحكم، يظهر الحكم فيدخل فيه المفتي الذي هو أهل للإفتاء. يبقى الحاكم الذي يحكم بمعنى يقضي، أو يحكم بمعنى يظهر الحكم، لأن الحاكم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وله الحكم وله الأمر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا حكم الله، والمجتهد من العلماء إنما هو، والمفتي كذلك إنما هو كاشف للحكم ومظهر له. نعم. فإذا اجتهد ليكشف الحكم للناس، أو ليتبين هو الحكم الشرعي في مسألة من المسائل ليس فيها نص وليس فيها إجماع سابق كالمسائل المستحدثة، فإن كان متصفا بصفات المجتهد التي ذكرناها فهو مأجور متى بذل جهده خالصا لله من أجل التعرف على الحكم الشرعي، سواء أصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر اجتهاده. وهذا فضل من الله تعالى ورحمة، ولولا ذلك ما كان هناك مجتهد، لولا ذلك لخاف العلماء وخشوا أن تزل أقدامهم فيصلون إلى حكم غير الحكم الذي هو مراد الله عز وجل فيهلكوا. فلولا أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث الذي يشجع العلماء على الاجتهاد، ولولا أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتمان العلم ما كان لأحد أن يقتحم سبيل الاجتهاد ليقول فيما لا نص فيه، لكن الله عز وجل بعباده رؤوف رحيم. كتبنا كم مجال من المجالات التي هي محل للاجتهاد للتوضيح، كتبنا الأربعة آخرهم ما لا نص فيه ولا إجماع، فالذي فيه نص لا يقبل الاجتهاد، وقد قلنا من قبل الاجتهاد في مورد النص لقعنا وحدها، الاجتهاد في مورد النص ومشهور على ألسنة الناس لاجتهاد مع النص، لكن عندما يكون النص يحتمل تفسيرات متعددة فيجتهد المجتهدون في فهم النص، لا نقول إنهم اجتهدوا مع النص، وإنما الصواب أنهم اجتهدوا في فهم النص، والاجتهاد في فهم النص مطلوب كما اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيمم عمرو بن العاص وهو جنب ولم يغتسل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا. ولما اختلف المجاهدون في صلاة العصر وهم في سفرهم إلى بني قريظة فلم يخطط إحدى الطائفتين، ولما اجتهد الصحابيان في إعادة الصلاة التي صلوها بالتيمم ثم وجدوا الماء في الوقت فأعاد أحدهم ولم يعد الآخر اجتهدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أجزأتك صلاته. باقي نقطة في هذا الموضوع، وهو أن العلماء قالوا الاجتهاد يتجزأ، يعني مش لازم يكون المجتهد مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة ونحوهم، ولكن يمكن أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه أو حتى في مسألة من مسائل الفقه إذا أحاط بها من حيث النصوص التي تناولتها وأقوال المجتهدين فيها من قبله ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يتوفر ويمكن أن يكون موجودا الآن في كثير من العلماء. متخصص في جزئية معينة درسها من جميع جوانبها فهذا مجتهد في هذه المسألة، فالاجتهاد يتجزأ، والمجتهد يصل إلى ظن بإيه؟ بحكم شرعي، إلى ظن، مش إلى يقين، إلى ظن بحكم شرعي. فإذا اجتهد المجتهدون في عصر من العصور وكلهم وصلوا إلى نتيجة واحدة في هذه المسألة فيسمى هذا إيه؟ إجماع. يسمى هذا إجماع، والإجماع حجة ودليل تثبت به الأحكام، ودليل ثبوت الأحكام بالإجماع هو قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمتبع خلاف الإجماع متبع لغير سبيل المؤمنين فهو آثم. إن الاجتهاد إيه؟ الاجتهاد يعني هذه المسألة نفسها محل اجتهاد. هذه المسألة نفسها هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ من المسائل المختلفة فيه. أما المجتهد المطلق إن كان هذا هو المراد فهو كلام مقطوع به، كلام صحيح المجتهد المطلق. أما المجتهد المقيد أو مجتهد المذهب أو مجتهد المسألة فهذا من اسمه يفهم أنه اجتهاد جزئي ليس اجتهادا مطلقا. الذي يقول لا يتجزأ عنده الاجتهاد له معنى واحد فقط، مطلق بس، والذي يقول يتجزأ يقول ان فيه مجتهد مطلق وفيه مجتهد مذهب، والأئمة المعتبرين الأئمة الأربعة في داخل مذاهبهم التلاميذ لهم طبقات، يقول لك طبقات الفقهاء، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، طبقات الحنابلة وهكذا، يقول لك ده مجتهد في المذهب، ده إمام المذهب، ودول ممكن في بعض المذاهب يقول لك دول مجتهدين اجتهاد مطلق أيضا زي إمامهم، بس هم ارتضوا واقتنعوا بقواعد إمامهم اللي علمهم دول، فهم رغم ان هم مجتهدين مطلقين إلا ان هم ارتضوا هذه القواعد فعد إماما في المذهب، عد إماما يعني المذهب الحنفي في المشهور في أئمته أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة ومحمد بن الحسن الشيباني أبو القانون الدولي والحسن بن زياد اللؤلؤي والإمام زوفر ابن الهذيل، دول كانوا بخلفوا إمامهم، دول بخلفوا إمامهم. معنى بخلفوا يعني هم مجتهدين، هم مجتهدين بس هم راضيين القواعد اللي إمامهم قررها دي هم مقتنعين بيها ومرتضيينها، زيهم زيه، مش باعتبارهم مقلدين له، لا باعتبارهم مجتهدين وارتضوا هذه القواعد. طيب ده كانت تمهيد مهم لفهم قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فهمنا منها من التمهيد ده ان المجتهد لابد ان يتصف بصفات، وان الاجتهاد من غير الفقيه لا اعتبار له ولا وزن له. فلما يجي واحد يجتهد ويقول ده علشان المصلحة، واحنا فهمنا كمان من شروط المجتهد العدالة، دي مهمة، ممكن يكون عنده علم كتير جدا لكن مقدوح في عدالته، ها فاسق. وهو العلم ده في شق نظري يحصله غير المسلمين حتى، لو غير المسلم يعني عايز يحفظ المسائل الفقهية يحفظها ولا ما يحفظهاش؟ يحفظ، والمسلمين بيقولوا عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، ويفهم أكثر من كثير من المسلمين موجودين ما عندهمش فكرة عن الأمر ده. لكن فين بقى العدالة؟ لا يقبل في الديانات خبر الفاسق، فمن باب أولى لا يقبل خبر الكافر، فلازم يكون عدل. مين اللي يرقب بقى المجتهد اذا كان هو يعني فوق الناس كلها؟ طيب مين اللي يقول ان ده صحيح؟ ده الحكه هنا مش عاجبها المجتهد. علماء عصره يقر له بالفضل والفقه، علماء عصره يشهدوا له بان هو فقيه وان هو اهل للاجتهاد. اه مش عدول. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. بعد كده عايزين نذكر ان تطبيقات للقاعدة دي، تطبيقات لهذه القاعدة. هل اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل الفقهية الفرعية؟ نعم اختلف. طب لما اختلفوا هل فسق بعضهم بعضا؟ لا. ماذا يعني هذا؟ يعني ان في مسائل تقبل الاجتهاد، وان الاجتهاد في المسائل التي تقبل الاجتهاد يمكن ينتج عنه اختلاف في المنتج النهائي اللي هو الحكم كده، وان هذا الاختلاف لا يقدح في دين ولا في عدالة مش كده؟ طيب كمان رأينا بعض الخلفاء قضى أقضية في مسائل على غير ما كان يرى بعض آخر من الصحابة مش كده؟ أبو بكر حكم في مسائل ما كانش يراها عمر، وعمر نفسه قضى في مسألتين متشابهتين في الميراث، مرة بحكم والمرة الثانية بحكم آخر، والمسألتين متشابهتين وفي الميراث اللي هو فيه الخلافات قليلة. ولما قضى في المرة الثانية بحكم مخالف لم ينقض ولم يبطل ولم يصحح للناس تقسيمه الأول وتوريثه الأول. ده يدلنا على إيه؟ على إن المجتهد لو اجتهد في مسألة ثانية كان قد اجتهد فيها أولا ووصل فيها أولا لحكم، ثم وصل ثانيا في مسألة مشابهة لها إلى حكم آخر، يبقى لا ينقض اجتهاد نفسه الأول، لا ينقض اجتهاد نفسه الأول، يبقى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد المجتهد لا ينقض اجتهاد نفسه. طيب وبعدين، طيب لو ان قاضي حكم في مسألة باجتهاده، باجتهاده ما دام نقول باجتهاده يعني المسألة ما فيهاش نص وانما تحتاج اجتهاد المجتهد، لو انه حكم في المسألة باجتهاده وقضى بين الناس، ثم احد الخصوم المقضي عليه عند القاضي ده ذهب بالقضية الى قاض اخر يرى باجتهاده خلاف ما يراه القاضي الاول، هل من حق القاضي الثاني انه ينظر المسألة ويحكم فيها باجتهاده ناقضا حكم القاضي الاول؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز. لكن لو جاءته مسألة مشابهة ليس فيها قضاء قاضي من قبل يحكم فيها باجتهاد نفسه، يحكم فيها، وايضا القاضي لا ينقض حكم قاض اخر حكم باجتهاد، حكم باجتهاد، وان وليت مسألة غير، غير عشان ما يلتبس الامر عليكم، غير مسألة نقض الأحكام من قاض أعلى، أعلى درجة. احنا عندنا في محكمة ابتدائية وفي محكمة استئناف وفي محكمة نقض، يبقى دي غير دي. ليه غير دي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان المسألة اللي بنتكلم فيها من بدري مسألة قاضي بيحكم باجتهاده، قاضي بيحكم بايه؟ باجتهاده، والثاني بيحكم باجتهاده، فالاثنين متساويين، فليس اجتهاد الثاني بأولى من اجتهاد الأولاني، فلا ينقض. كذلك لو أبحنا للثاني أن ينقض اجتهاد الأول فمن باب العدل أيضا أن نبيح للأول أن ينقض اجتهاد الثاني، والثالث ينقض اجتهادهم الاثنين، يبقى لا تستقر أحكام، لا وأنا بتكلم عن أحكام مش عن فتاوى، بتكلم عن أحكام. لكن فتوى واحد استفتى في مسألة وسمع الجواب وذهب لآخر هو أهل للفتوى، ذهب إلى آخر هو أهل للفتوى، المفتي الثاني يفتيه بما يؤدي إليه اجتهاده وإن كان مخالفا للأول. ليه؟ في فرق، لأن قضاء القاضي ملزم، أما فتوى المفتي فغير ملزمة. طيب دي المسألة اللي كنا بنتكلم فيها، أما قضاء القاضي الآن، قضاء القاضي الآن ما بيحكمش باجتهاده، ده المفترض فيه ان عنده نصوص، هو بيطبق النصوص، فلما يطبق النصوص بغلط يجي المتظلم يرفع دعوة، يتظلم منه في محكمة أعلى ويقول الحكم اللي حكم به علي ده بكذا وكذا حكم معيب فيه عيوب كذا وكذا، ويذكر العيوب دي، يقوم القاضي الثاني اللي في أعلى درجة يبص في الأشياء دي لقاها صحيحة إن هو فعلا الحكم ده معيب، يقوم ينقضه لأنه خالف القانون، لأنه خالف النص، فهو بيق. وإحنا في الفقه الإسلامي في متى ينقض قضاء القاضي؟ في وجوه منها إذا خالف حكمه نصا، إذا خالف حكمه نصا فيحكم عليه بيحكم عليه بالنقض، فينقض، هو ينقضه القاضي اللي قضى بقضاء خالف نصا، ينقض قضاء نفسه، ينقض يعني يهدمه. وإذا رفع إلى غيره أيضا ينقضه ويهدمه، لا اعتبار له ما دام قد خالف النص. يبقى عرفنا الفرق بين الاثنين، يبقى دي مش الآن ما يحدث وما هو موجود في نظام المحاكم وتدرجها ليس اجتهادا نقض باجتهاد، وإنما لا، ده نقض لمخالفته نقض، يا إما نقض تطبيق القانون، يا إما نقض قانون الإجراءات، يا إما بغيره، فهو ده ليس من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد. طيب، عايز حضراتكم تتابعوا معي الكتاب لو في حد من المنتصف كده يقرأ قراءة أشبه بالصحيحة، وهنسمع بس صفحة 50 هنسمع فقط، واللي يظهر له شيء غير واضح بيحط لنفسه علامة عشان ما ينساش، حتى إذا انتهينا نسمع أي استفسار. تقرأ؟ تفضل. المادة 16. المادة 16، الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني لو وجد في مسألة من المحاكم الشرعية وعمل باجتهاد أي حكم موجب هذا الاجتهاد، ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثاني، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ. تمام، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الاول. واضحة؟ هو ما ينقضش حكم نفسه. تفضل. لو حكم مجتهد في مسألة بوجود اجتهاده، ثم حكم مجتهد ثاني في تلك المسألة عينها، وكان رأي الثاني مخالفا لرأي واجتهاد المجتهد الأول، فلا ينقض الحكم المستند على اجتهاد الأول. إن للمجتهد شروطا وصفات معينة في كتب أصول الفقه، فلا يقال للعالم مجتهد ما لم يكن حائزا على تلك الصفات الثمانية اللي ذكرناها. تفضل. ومع ذلك فالمتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب الاجتهاد، ويقصد به هنا الاجتهاد المطلق، خوفا من مش محدش يملك سد باب الاجتهاد، لكن الحقيقة إن أهله غير موجودين، لكن متى وجد من تنطبق عليه كل هذه الشروط فلا يستطيع أحد أن يمنعه من الاجتهاد، لأنه مأمور من الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله يقول فاسألوا أهل الذكر، لم يطلب منا أن نسألهم إلا وجوابهم واجب، يجب عليهم الجواب، ما لها نسألهم وهم ما يجاوبوش يبقى عبث. تفضل. خوفا من تشتت الأحكام، ولأن المذاهب الموجودة وهي المذاهب الأربعة قد ورد فيها ما فيه كفاية، إلا أن طريقا من المسلمين وهم الشيعيون لم يزل باب الاجتهاد مفتوحا عندهم للآن، وفيهم المجتهدون في المسائل الشرعية كما هو الحال في بلاد العجم وبلاد عامل والعراق. والحاصل أن في بلاد العجم هو كان يقصد يقصد مكان السلطان الشيعة ولا سيما الإمامية في إيران وما قريب منها من التقوم، كان في بعض مدن العراق القريبة من هناك ربما لكن عامل على وجه التحديد أنا لا أعرفها. هل كان في بلاد هذا المصطلح يطلق عليه بلاد عامل زي احنا نطلق بلاد الفرس وزي بلاد الروم والعراق يعني مش في العراق، يبقى دي واخده مكان وحده والعراق يعني. المهم الكتاب ده انتوا عارفين ان هو اصلا الكتاب ده مقدمه لكتاب مقدمه مجله الاحكام العدليه. الكتاب ده مقدمه مجلة اسمها مجلة الأحكام العدلية، كانت هي القانون المدني للدولة الإسلامية العثمانية. والكتاب ده موجود ونرجع إليه في الأبحاث وكل شيء. الشارح اللي كاتب المقدمة دي هو شارح المجلة، كان وزير العدل في الدولة العثمانية وأستاذ من أساتذة القانون. ده الكتاب بس تركيا طبعا كانت عاصمة الخلافة. تفضل أكمل. والحاصل أن المجتهد لا يمكنه أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاده السابق، كما أنه ليس للمجتهد الإنسان أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاد السابق. والسبب في ذلك انه لا يوجد ما يرتب اجتهادا على اخر، ولا يمكن القول او الحكم بان الاجتهاد الثاني هو اقوى من الاجتهاد الاول، لان الاجتهاد انما هو حصول غلبة الظن على اصابة المرمى مع احتمال الخطأ، فكل اجتهاد كما يجوز ان يكون صوابا يجوز أن يكون خطأً. فأمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصدر بعض الأحكام بناءً على اجتهاده، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضر جلسات الفقه، ومع أن رأيه غير رأي أبي بكر في بعضها فلم ينقض شيئا منها بعدما عهد اليه بمنصب الخلافه، فعليه استنادا الى هذه القاعده لا يكون الغاء الاحكام التي يصدرها حاكم من حاكم اخر، كما انه ليس للحاكم الواحد ان يرجع عن الحكم الذي اصدره، الا انه يجوز للحاكم كما يجوز للمجتهد ان يجتهد في المساله الثانيه اجتهادا مخالفا لاجتهاده الاول في المساله الاولى، وان يعطي احكاما واراء مخالفه براي او حكم له سابق. يعني يجوز للمرء المتصف بصفات المجتهد اذا تكررت المساله امامه ان يعيد فيها اجتهاده، لان دي مساله أخرى لكن مشابهة لمسألة سبق أن اجتهد فيها، فيجوز له أن يعيد فيها النظر، وإذا وصل إلى نفس النتيجة لا بأس، أو وصل إلى نتيجة أخرى فيعتمد النتيجة الأخرى ولا ينقض النتيجة الأولى. يعني هو غير مقيد وغير ملزم، إن هو مدام وصل اجتهاده إلى حكم في مسألة ما أن يظل عليها إلى أن يموت. لا، ده الحكاية اجتهاد وليس اتباعا لنص. لو صرح ان الحكم الاول حرام ثلاث سنين وقال حرام، وعادي الحكم من حاجة اخرى هيبقى هيمشي على الحكمين برضو زي ربا البنوك كده. ربا البنوك كان حرام الاول واكتفي بتحور منه، يبقى ما كنتش بالتعليم ولا ربا البنوك حرام الاول والثاني. بس علشان طب بس المسألة اللي قرأها الآخر، بس إنه لو عرضت له نفس المسألة التي اجتهد فيها من قبل فله أن يجتهد، ولا ضير أن يصل إلى نفس النتيجة أو إلى نتيجة أخرى. وإذا وصل إلى النتيجة نتيجة غير الأولى يبقى هو ده اللي يلزمه الآن، ده اللي يلزمه الآن، ولا ينقض النتيجة الأولى. لأن زي إيه؟ زي واحد في الصحراء وأراد أن يصلي، أو في مكان لا يعلم فيه القبلة، كأن يكون في دولة أو في بلدة ليس فيها مساجد ولا مسلمين وعايز يصلي وما يعرفش اتجاه القبلة وليس معه وسيلة تدله، فهيجتهد. فهب أنه اجتهد ووصل إلى جهة وكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية، الجو كان مزيم، أي سبب من الأسباب خلاه يركن إلى إن القبلة الجهة الثانية، عليه وهو في صلاته يتحول وتبقى هي برضو الركعة الثانية. الله يعني الركعة الأولى صحيحة؟ أيوة الركعة الأولى صحيحة، لأن الأولى كانت باجتهاد، فلما بيتحول للثانية يبقى باجتهاد اخر، والاجتهاد الاخر لم ينقض الاجتهاد الايه الاول. وهكذا حتى لو صلى صلاه من اربع ركعات الى اربع جهات صحت صلاته، وده برضه مبني على قاعده الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هنا دكتور واستاذنا المصلحه العامه قال هنا مستثنى هذه القاعدة إذا وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق. أولا هو ذا في حقيقته من وجهة نظري لا يعد استثناء. ليه؟ لأن ده معناه إن لما اجتهد المجتهد الأول كان في ظروف غير الظروف دي، فما كانش اجتهاده متعارض مع مصلحة عامة آنذاك، فكان اجتهاده صحيح ساعتها. فلما المصلحة تبدلت وتغيرت والحكم الأولاني كان مبني على المصلحة، يبقى متى تبدلت المصلحة يتبدل أيضا الحكم لأنه مبني على مصلحة، زي الحكم المبني على العرف. إذا تغير العرف أو تغيرت الصورة تغير مكانها من بلد لبلد، ودول أعرفهم غير أعرفهم، الفتوى بتتغير ولا لا؟ تتغير. فإذا كانت مبنية على مصلحة ثم تغيرت المصلحة وصارت المصلحة العامة في نقض الحكم الأولاني ينقض الحكم الأولاني. يعني الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الشخص كمان. وتغير الشخص، واحد مريض بيستفتيني في مشروعية الفقه، مش بأفتيه بمشروعية الفقه. واحد تاني مش متوفرة فيه أي شيء من الرخص، بأفتيه بحرمة الفقه، مش كده؟ بس تغير بتغير الشخص. لأن ده المرض مرخص له وهذا ليس له مرخص. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. انا باخد برايه، الراي قديم وراي جديد. الامام الذي له راي قديم وراي احدث منه معناه أنه رجع عن القديم، فالقديم لا يسمى له مذهب. المحاضرة الجاية إن شاء الله إن كان في العمر بقية يبقى في الكتابين. إذا قال فنصا يرجع فيه. إذا كان عايز تصور.